بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع رعاية الأطفال وتربيتهم موضوع أحوج ما تكون الأمة إليه، وهي في وقت فتن قد أحاطت، ونذر شر قد دوت، وأسوة قد ضيعت، وثوابت قد زعزعت، بل انفتحت علينا الثقافات، وغزتنا الفضائيات، وترسخت كثير من الشهوات والشبهات، طوفان جارف وسيل عرم، مع جهل الأمة وضعف ديانتها وكثرة انشغالها. بينما كان من سبقنا من سلف أمتنا يستفتحون قلوب الأطفال بالقرآن والسنة وأصول الإيمان، وأينما توجه الصغير تلقفته أيادي التربية والتعليم، بينما في زماننا اختلط الحابل بالنابل، حيث الأطفال عكوف على الشاشات، ويرتعون من كل الثقافات، ويشاهدون شبهًا وشهوات، أعمار ضائعة وأخلاق هابطة، مع كثرة الإنفاق من الدول وترادف الجهود من المختصين. ولكنك لو نظرت في حال كثير من شبابنا وأطفالنا قد يرجع إليك البصر خاسئًا وهو حسير، غفلة عن عمارة المساجد، وإعراض عن تعلم القرآن، وإعراض عن تعلم القرآن والإيمان، وتخبط في الولاء والاقتداء، وتزعزع في المحبة والانتماء، خواء في الثقافة النافعة، وتسكع في كل واد وشاردة. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. أيها الناس، نحن أمتنا عزنا الله بالإسلام، وليس بعد الإسلام إلا الذلة والهوان، وقد حبانا الله بكل مقومات العزة وجعلنا خير أمة، فالناس بنا يقتدون، ومنا يأخذون، وبنا يتأثرون. فالأخلاق أخلاق الإسلام، والعزة عزة الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقانون هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد كان مبدأ الصحابة مع نبيهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد وصفهم الله بقوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأمر الأمة بسلوك طريقهم وعيش حياتهم والتمسك بغرزهم، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن أراد التربية فليكن خير قدوة، وذلك بالاقتداء بأهل الصدق فمن صفاتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولن يكون أحد إماما للمتقين حتى يقتدي بالمتقين قبله. وقد لا ينفع دعاء بصلاح الذرية بلا صلاح القدوة، لأن الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول. وقد قال الله عن أهل جنته: وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلما تاب وأسلم سأل ربه صلاح ذريته، وخير ما يتركه الأب لأولاده، وكان أبوهما صالحا. وكلما زاد صلاح القدوة استقامت الذرية وعلى القدوات بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام من كانوا معه وتربوا على يديه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله يحفظون أولادهم السيرة والمغازي كما يحفظونهم الصورة من القرآن. بل قال مالك الإمام: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. فالصلاح صلاح القدوة. قال الفضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. هذه أول رعاية للأطفال وأول خطوة في التربية. فالله الله في أولادكم عباد الله، فإنهم لكم عمر آخر. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا ربي أنى لهذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فلا تحرموا أنفسكم وأولادكم من الخير. قال ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. أيها الناس، إن موضوع التربية ورعاية الصغار له حظ وافر من هدي النبوة، بل بلغت الأحاديث فيه أسفارا وتجاوزت المؤلفات فيه عدا وإخبارا، ولا غرو في ذلك. فالإسلام دين التربية، بل انظروا إلى جانب الرحمة الذي أصله نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، رواه الترمذي. وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لكننا والله لا نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نازع منكم الرحمة. متفق عليه. وقال له الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصغار، يسلم عليهم إذا مر بهم ويدعو لهم ويمسح وجوههم ويمازحهم. قال أنس رضي الله عنه: ربما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. رواه الترمذي وأبو داود. وقال محمود بن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. متفق عليه. وكان يحمل الحسن والحسين على عاتقه ويقبل هذا مرة وهذا مرة. وقال أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد الحسن وأسامة على فخذه ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وخطب الناس مرة فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر. رواه النسائي وأبو داود. وعثر أسامة بن زيد رضي الله عنه بعذبة الباب فشج وجهه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص الدم ويمجه عن وجهه. رواه ابن ماجه. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغير يلعب به أي طائر صغير. قال: فمات نغره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاطفا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ رواه البخاري. ولما مات ابنه إبراهيم ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. وكان يحنك الصبيان ويجلسهم في حجره، وربما بال الصبي عليه فلا يزيد أن ينضحه بالماء. ولما بال الحسين في حجره قالت أم الفضل: فضربت بين كتفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارفقي بابني رحمك الله أو أصلحك الله أو جعت ابني، إلى غير ذلك من الهدي الكامل والرحمة الشاملة. فصلوات الله وسلامه على إمام المربين وقدوة العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ما تقدم إشارات في القدوة والرحمة في التربية، وهي جزء من الأمانة التي حملها الآباء والأمهات في ديننا. وأما التربية فشأنها أعظم وأعظم، بلغت عناية الإسلام بها الغاية، أوضح الإسلام معالمها وتوعد من فرط فيها وأثنى على من قام بها، وقد تضافرت أحاديث التربية وتكاثرت، وكل واحد منها أصل في التربية بذاته وغرس للقيم العالية وهداية وقانون للبشرية. والمقام يعجز عن سرد بعضها وبيان أحكامه وحكمه، بل تأملوا الحكم التي أسداها لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: جاء بها ديننا وأقرها شرعنا، وهي أصول في التربية وقواعد في الأخلاق، مواعظ أب مشفق حكيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول الوصايا والأصول: القيام بحق الله وتوحيده ونبذ الشرك. فمن عرف الله عرف كل شيء، فالتوحيد أول ما يغرس في قلوب الناشئة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك،

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم احفظ ديارهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم أيته بولي عهدي وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نحمدك على ما أنزلت على لنا من خير، اللهم اجعله قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم زدنا من فضلك ورحمتك، اللهم إنا نطمع في جودك وفضلك وكرمك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك وإحسانك وجودك وكرمك. اللهم اغفر لنا وأغثنا، اللهم اغفر لنا وأغثنا، اللهم اغفر لنا وأغثنا. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم رحمتك، وأسبق علينا رحماتك. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم نطمع إلى المزيد من فضلك. اللهم غيثك ورحمتك، اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك واحي بلدك. اللهم اجعله عاما خيرا بركة نافعة، اللهم اجعل عامنا عام خير وبركة ونفع وخير. اللهم اغثنا برحمتك، اللهم اغثنا برحمتك، اللهم اغثنا برحمتك. اللهم ارحم عبادك وانشر رحمتك. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم غيثا نافعا غير دار، عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.